إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، والحديث صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، بعثت إلى الأحمر والأسود. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب من مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يسميه أهل العلم بحديث الخصائص، لأن ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد قبله، كما جاء في صدر الرواية: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فهذه الخمس من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن حديثي مع حضراتكم في هذا اليوم حول عمومية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أول كلامه وهو قوله: بعثت إلى الأحمر والأسود. قال مجاهد: الأحمر والأسود، أي الجن والإنس. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى الإنس ورسول إلى الجن أيضا. وأخرج الضياء في المختارة بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، وقال: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. قال العلامة الفوزان: والنداء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نداء عام يشمل سائر من على وجه الأرض، العربي، الأعجمي، الكافر، الوثني، الكتابي، الذي يعبد البشر، نداء يشمل جميع خلق الله سبحانه وتعالى. فدعوته صلى الله عليه وسلم هي دعوة عامة، كما أنه رسول إليك هو صلى الله عليه وسلم أيضا رسول إلى عالم الجن، رسول إلى جميع من على وجه الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يجب على كل إنسان، ولم يقل على كل مسلم، قال يجب على كل إنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، وأوجب على جميع البشر الإيمان به والإيمان بما جاء به وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. قال: وهذا يعني أن عموم رسالتي إلى عالم الجن والإنس، قال: هذا متفق عليه بين الصحابة وبين التابعين وبين سائر أئمة الدين. قال: ومما يدل على أن الجن مخاطبون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تحداهم مع الإنس أن يأتوا بمثيل وشبيه للقرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالخطاب كما تعلمون وكما تسمعون موجه إلى عالم الإنس وإلى عالم الجن. الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على نوعين، الرسل في رسالاتهم إلى البشر كانوا على نوعين: رسل جاءوا برسالات خاصة بأقوامهم، الرسول يرسله رب العباد إلى قومه فقط، كما أرسل هودا إلى قوم عاد، وذلك كما في قوله: وإلى عاد أخاهم هود، فهود نبي إلى قوم عاد فقط، وكما أرسل صالحا إلى قوم ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالح، فصالح رسول إلى قوم ثمود فقط، وأيضا شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيب كان رسول إلى أهل مدين فقط. فهذا قسم من الرسل والرسالات. وهناك قسم من الرسل كانت رسالاتهم عامة لأهل الأرض، يعني لجميع أهل الأرض، لكنها تنتهي بانتهاء زمانهم، أي لا يتعبد بها الأجيال القادمة بعده، فرسالته عامة لسائر أهل الأرض لكنها تنتهي بانتهاء زمان ذلك النبي. قال برهان الدين الحلبي: وذلك كنوح عليه السلام، فرسالة نوح عليه السلام كانت إلى سائر أهل الأرض جميعا. ولذلك لما دعا نوح بالهلاك على من كذبوه ماذا قال كما في سورة نوح؟ قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فدعا عليه السلام على سائر من هو على أهل الأرض، على سائر من هو على أهل الأرض. لذلك لما أنزل الله عز وجل العذاب أهلك كل من على الأرض باستثناء من آمن مع نوح، وهذا ما يسميه أهل العلم بالاستئصال. استأصل الله عز وجل وأباد بالطوفان جميع من على سطح الكرة الأرضية باستثناء من آمن مع نوح. قال أهل العلم: قيل كان عددهم 80 رجل، منهم 40 رجل وأربعون امرأة، وقيل كان عددهم 400 رجل وامرأة. هذا هو العدد على ما قاله أهل العلم، هو الذي نجا مع نوح عليه السلام، باستثناء كل ذلك أباد الله عز وجل من على الأرض قاصبة. لكن دعوة نوح عليه السلام مع كونها دعوة عامة، إلا أنها كانت خاصة بزمانه فقط. أما دعوة رسولكم صلى الله عليه وسلم فهي تختلف عن سائر هذه الدعوات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع من خلقه الله عز وجل من الإنس والجن على أي وجه وفي أي مكان على سطح الأرض. أي إنسان خلقه الله، أي جن خلقه الله سبحانه وتعالى، فرسوله هو رسولكم محمد صلوات الله تعالى عليه، آمين. كما أن رسالته صلى الله عليه وسلم ليست مقتصرة على زمان من الأزمنة، كما كانت رسالة نوح مقتصرة على زمانه فقط، بل إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة العامة لكل زمان، منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم أعم وأشمل من ناحية الخليقة، حيث أنه أرسل إلى الجن والإنس، وأعم من ناحية المكان، حيث أن رسالته تعم كل مخلوق، كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى. ورسالته عامة من ناحية الزمان، إذ أنه لا يتعبد بدين سوى الإسلام إلى أن تقوم الساعة. ما الدليل على هذا الكلام؟ ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا، لسائر أهل الأرض نذير ورسول من عند الله سبحانه وتعالى. ودليل على ذلك من السنة، قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، كما ذكرت لحضراتكم، وبعثت إلى الناس عامة، أي إلى سائر أهل الأرض. ومع ذلك، مع هذه الأدلة الكثيرة التي أختزلها وأختصرها الآن مع كل ما أقوله لحضراتكم، إلا أنه نشأ في هذا العصر نشأ، وعلى رأسهم ابن البحيري عامله الله بعدله، يزعمون ويقولون إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم غير شاملة لأهل الكتاب، وإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بأقوام غير أهل الكتاب. ويستدل عامله الله بعدله على هذا الفساد الفكري الكفري بقول الله تعالى: أنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وخلي بالك معايا، أنذر قوما، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفهم هو كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير إلى قوم لم يأتهم رسول، لينذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نذير إلى قوم لم يأتي إليهم رسول من عند الله. وبناء على هذا الفكر الذي يفسر به كلام الله سبحانه وتعالى على شاشات التلفاز، يذهب إلى أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب فقط، لأن العرب لم يأتهم رسول من عند الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك يقول بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ونبوته الرسالة الخاتمة التي لا يختلف عليها إثنان ولا يمتطه فيها عنزان، يقول عنها هي رسالة بالعرب وبمن لم يأته رسول من عند الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ازاي؟ هذا هو ما يقوله ويريد أن يدلس به على المستمعين الآن وينشره. ما هو المعنى الصحيح الذي عليه العلماء والصحابة والسابقون من المراد بهذه الآية: أنذر قوما ما أنذر آباؤهم؟ ما هو المراد أو المعنى الصحيح من هذه الآية؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، طبعا هو يعصف بكتب التفسير، يعني هذا الرجل العقيم المأجور على دين الإسلام يقول لا يوجد شيء يسمى بكتب التفاسير، كتب ضالة، كتب لا ينقل منها دين حتى يفسر ويحرف ويغير معاني كلمات القرآن الكريم بعقله، حتى إذا أتيته أنت وقلت له إن ابن كثير يقول كذا يقول لك ابن كثير ساقط في تفسيره، ابن كثير مجرم، ابن كثير من كتب التراث يجب أن يحاكم، يجب أن يعدم. هذه كلماته التي يرددها على طول الخط. لكني أخاطب أقواما أحسبكم ولا أزكيكم على الله عز وجل أصحاب فطر سليمة وأصحاب عقائد مستقيمة، أحسبكم ولا أزكيكم على الله سبحانه وتعالى. فالعلماء وهيبتهم لا تسقط من قلوبنا أبدا ولا يسقط من عيوننا أبدا كما يريد هذا المأجور على الدين وعلى الوطن. قال ابن كثير رحمه الله: والخطاب في هذه الآية لينذر قوما ما أنذر آباؤهم. قال: والخطاب في هذه الآية هو خطاب خاص بالعرب، الخطاب خاص بالفعل للعرب، خطاب خاص بالعرب لأن الحديث كان مع العرب، الحديث كان متعلق بالعرب، كان مع العرب. قال: لكن لا يمنع ذلك، وكأن العلماء سبحان الله كان لديهم حدث أنه سيخرج في هذه الأزمنة من يقول هذا الكلام، فقال ابن كثير في تفسيرهم: لكن لا يمنع ذلك أنه مرسل إلى الناس كافة، لا يمنع ذلك أنه مرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. ثم عضد كلامه رحمه الله في تفسيره بقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. واستدل بما يرويه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أحد، أي إنسان، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم يموت ولا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فهذا ما عليه المفسرون في كتب التفاسير تجاه هذه الآية. ثانيا، ما يبطل كلام هذا المأجور على دين الله، هذا المجرم الكذاب المدلس، أن القرآن الكريم مليء بالنصوص التي فيها توجيه الخطاب، التي فيها الخطاب الخاص بأهل الكتاب، مثل قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير هو رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا نص صريح حتى لا يحتج أحد على الله عز وجل في الآخرة بأنه لم يأتيه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم، يعني أنا لا أريد أن أكثر من الأدلة لأن القضية منتهية سبحان الله، كلام منتهي، يعني هذا الكلام عليه إجماع أهل العلم، لم يخالف فيه أحد بأن نرى رسولكم صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم وأن رسالته هي رسالة العامة لكل زمان ومكان. ولكن لا تعجبوا، لا تعجبوا، فهكذا الماجرون على الدين وعلى الوطن، الماجرون على الدين وعلى الوطن يريد إحداث فتنة رهيبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الشيخ ابن باز رحمه الله من حوالي 21 سنة كتب رجل مقال يسمى بعبد الفتاح الحايك، وهو سعودي الجنسية، فكتب مقالا يقرر فيه نفس الفكر هذا، فيقول في مقالي هذا: ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب غير عامة. والله ما أعرف كيف يكتبون هذا الكلام. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة غير عامة، ويقول: فلو أن يهوديا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومات على يهوديته لمات على الدين الحق. وهو كلام ابن البحير الهالك أهلكه الله. يكون كذلك لو أن يهوديا مات على يهوديته ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لمات على الدين الحق. على أساس أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم غير شاملة وغير عامة، تشمل جميع أهل الأرض. يعني بناء على هذا التقرير يقولون أو يخرجون بهذه الأفكار المنحرفة المدمرة. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: في القرآن من النصوص الكثيرة الدالة الواضحة على عمومية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم. النبي رحمة للعالمين لجميع أهل الأرض، رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أين يذهب هؤلاء من الله سبحانه وتعالى بما ينشرونه من فكر مسموم، من فكر مدسوس، من فكر هم مأجورون عليه ليدمر المسلمين وطنا ودينا؟ هذا ما يريد هؤلاء عباد الله. فقال رحمه الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، في هذين النصين ما يدل على عمومية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لسائر أهل الأرض، على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف عقائدهم وعلى اختلاف أفكارهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه من مات غير متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلن يقبل منه في الآخرة صرفا ولا عدلا، ولن ينجو بما مات معتقدا عليه من بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأنه لا بد أن يموت كل إنسان، لابد أن يموت كل إنسان حتى ينجو بين يدي الله عز وجل متبعا لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، حتى يشفع فيك وحتى تنجو بين يدي الله عز وجل لابد أن تموت وأنت متبع لهذا النبي الخاتم صلوات الله تعالى عليه وتسليماته، آمين. قال: لقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ما يدل ويؤكد على أن دعوته عامة لسائر أهل الكتاب على اختلاف عقائدهم، أن أبا هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن جلوس في المسجد فقال: هلما نذهب إلى معشر اليهود صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فاجتمعنا من حوله وذهبنا إلى معشر اليهود حتى جئنا بيت مدارسهم، لعل المراد ببيت المدارس أي معابدهم أو ما يدرسون فيه دينهم. قال أبو هريرة: حتى جئنا بيت مدارسهم فنادى صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، يا معشر اليهود أسلموا تسلموا، يا معشر اليهود أسلموا تسلموا. فقالوا: يا محمد قد بلغت، يا أبا القاسم قد بلغت. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك ما أريد، يا معشر اليهود أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا، ثلاث مرات يكررها عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء يقولون: وفي هذا الفعل من رسولكم صلى الله عليه وسلم دلالة قوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاهم في أنديتهم وفي مدارسهم وفي دورهم وفي مجالسهم، فلم يفتأ صلى الله عليه وسلم ولو للحظة واحدة عن تبليغ دين الله لسائر أهل الأرض. ثالثا عباد الله، رسائل النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى كسرى وقيصر والنجاشي، وذلك فيما أخرجه البخاري من حديث أنس قال: أنس كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوه إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. فهذه كلها أدلة تؤكد وتثبت عمومية رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي نهاية المطاف أفتى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله بأن كاتب المقال هذا مرتد، لأنه مكذب لكتاب الله، مكذب بعمومية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب على ولي الأمر آنذاك أن يستتيبه لأنه مكذب لصريح القرآن الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نص صريح من الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن هي أمة عابدة لله سبحانه وتعالى كما نعبده أنا وأنتم، كما نعبد الله سبحانه وتعالى أنا وأنتم، نصوم ونصلي لله سبحانه وتعالى. الجن هي أمة عابدة لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته مؤصلا لعقيدة المسلمين، قال: وهو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، صلى الله عليه وسلم، بالحق والهدى وبالنور والضياء. فيستفاد من ذلك أن الجن مخاطبون بالأصول، يعني بما نعتقد نحن، وبالفروع، يعني بالعبادات التي نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، مثل الصلاة والصيام والحج إلى آخر ذلك، وأن صالحهم يدخل الجنة، وأن العاصي من الجن يدخل النار. والدليل على أن عصاة الجن في النار قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولا يستشكل عليك أن الجن خلقهم الله تعالى من النار، لأن الجن لم يبقوا على أصل خلقتهم التي خلقهم الله تعالى عليها، كما أن الله خلق الإنسان من طين. وصفتك الآن هي ليست الطين بل اللحم والدم. فأيضا الجن وإن كان أصل خلقتهم النار، إلا أنهم لم يبقوا على أصل الخلقة، بل أخذوا صفة أخرى يعلمها الله سبحانه وتعالى. والصالح من الجن في الجنة. واستدل العلماء على ذلك بقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال أهل العلم: والخطاب موجه إلى الإنس وإلى الجن، الخطاب موجه إلى الإنس وإلى الجن. وقال ابن وفد الحنبلي: والجن مخاطبون بالدين جملة إجماعا، يعني لا خلاف في ذلك، وأن كافرهم في النار إجماعا، وأن صالحهم في النار إجماعا. فإذا كان الجن مخاطبون بالاعتقاد وبالعبادات مثلهم، إذن لا بد وأن تأتيهم رسل، كما جاء إلى البشر رسل لا بد وأن يجيء إليهم رسل. طيب، إذا كانت رسل الإنس من الإنس، فهل رسل الجن من الجن، أم أن رسل الجن من الإنس أيضا؟ العلماء في ذلك على رأيين. الرأي الأول، وقال به الضحاك، وقال ابن الجوزي ووظائف كلام، أن للجن رسلا منهم، يعني لهم رسل وأنبياء من الجن. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم، أي أنتم البشر وأنتم الجن، ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياته. فذهب بعض أهل العلم وهم القلة إلى أن للجن رسلا منهم. الرأي الثاني، والذي عليه جماهير السلف والخلف، أن رسل الجن من الإنس، أي أن رسل الإنس هم رسل الجن أيضا. وهذا ما عليه جماهير السلف والخلف، أجمعوا أنه لم يكن من الجن نبي قط. قال بذلك مجاهد وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. على كلا الحالتين، سواء كان الجن رسلا من سواء كان الجن رسل من الجن او كان لهم رسل من الانس، فنبوة ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة تشملهم. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الإنس والجن معا، تشمل الإنس والجن معا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالات، سواء كانت إلى عالم الجن أو كانت إلى عالم الإنس. واستدل العلماء على ذلك بقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، والخطاب للنبي، يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، أي سمعوا القرآن وسمعوا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا إلى بقية أقوامهم من الجن منذرين. ومما يؤكد ذلك أيضا، والأحاديث كثيرة والآيات كثيرة، وهناك سورة الجن تؤكد هذا الكلام أيضا، وهي حادثة أختم بها الكلام مع حضراتكم، لأن هناك من ينكر الجن وهناك من ينكر عالم الجن، وسيخرجون على التلفزيون أيضا، على الشاشات أيضا، ويقولون لا يوجد عالم يسمى بعالم الجن. سيحدث هذا لا محالة إذا كان هناك تحكيم للعقول، سيحدث ذلك لا محالة. إذا كان هناك رجال مأجورين على الدين، سيحدث ذلك لا محالة. والقصة، وبها أختم، أخرجها البخاري من حديث ابن مسعود، وفيها يقول ابن مسعود: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني مساء بالليل، قال: فافتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم فبحثنا عنه بالشعاب والأودية، ظلوا يبحثون عنه بالصحراء فلم يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اغتيل، يعني لعل المشركين قد اغتالوه، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لعله اغتيل. قال ابن مسعود: ثبتنا بشر حال، ثبتنا بشر حال، فلما كان الصباح وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قادم من ناحية حراء، أي جبل حراء، فقلنا: يا رسول الله، افتقدناك وبحثنا عنك طيلة الليل وبتنا بشر حال. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن، يعني رسل الجن، كما كان يأتيه رسل من البشر يسألونه عن الدين وعن الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن، أي رسل الجن، أتاني داعي الجن لأقرأ عليهم القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: فذهبت معهم أقرأ عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: وأرانا النبي صلى الله عليه وسلم آثارهم وآثار نيرانهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، عباد الله، ما نخلص به في هذا المجلس أو هذا الوقت الطيب الطاهر، ولا أحب والله أن أدنس الخطبة بالكلام على أمثال هؤلاء، لكنهم يخربون عقائد الناس، يخربون عقائد الناس، وهناك الجهال الكثر من الناس من يصدقون أمثال هؤلاء ويمشون خلفهم. فسعة إيش يجب على أمثالنا البيان، حزبة لله سبحانه وتعالى، حزبة لرسولكم صلى الله عليه وآله وسلم. فخلاصة القول، عباد الله، ما نعتقده ونموت عليه ونعض عليه، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة العامة لسائر كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى، أيا كان جنسه، أيا كانت لغته، أيا كانت ديانته وملته. رسالة النبي هي رسالة العامة التي يجب على كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى أن يتبع رسولكم صلى الله عليه وسلم وأن يموت على دينه صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا أنه لن ينجو بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا من مات على عقيدة رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا أن جن أمة موجودة خلقها الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسولكم صلى الله عليه وسلم كما أرسل إلينا تماما بتمام. فهذه عقيدتكم عباد الله فيما يتعلق بهذه الجزئية، عضوا عليها ولا تغفلوا عنها، لأن الأيام القادمة